إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس السابع في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع أنواع المفطرات، وذكرنا لكم فيما سبق المفطرات الداخلة إلى الجسم من أي منفذ كان، وفصلنا فيها القول سواء في ذلك المفطرات المعهودة أو المفطرات التي تعد من النوازل المعاصرة. بقي لنا بعد أن ذكرنا المفطرات الواردة على الجسم والجوف أن نذكر المفطرات الخارجة من الجسم. هل ذكرنا فيها شيء ولا ما ذكرنا؟ نعم. إذن النوع الثاني وهي المفطرات التي تخرج من جسم الإنسان. الأصل أن ما يخرج من جسم الإنسان لا يؤدي إلى الفطر، هذا هو الأصل. وفي ذلك أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا هو الأصل، الذي يخرج من الإنسان لا يؤدي إلى فطره، بخلاف الذي يدخل إليه هو الذي، لأن معنى الصيام هو الإمساك، والإمساك هو منع ورود الشيء إلى الجسم، هذا هو المقصود بالإمساك. فالذي يخرج شيئا من جسمه لا نقول بأنه قد انتقض إمساكه، هذا هو الأصل. ولكن رغم ذلك قد اختلف العلماء في بعض أنواع ما يخرج من الإنسان، فعدوه أو عده البعض من جملة المفطرات. ويأتي على ذلك ورأس ذلك الحجامة والتبرع بالدم وما كان في معنى ذلك، والتحاليل الدم الطبية وما كان في هذا المعنى، يعني خروج الدم بأي صفة كان، وأشهرها الحجامة لأن وردت فيها أحاديث، ويدخل في ذلك التبرع بالدم لأنه هو والحجامة يعني شيء واحد تقريبا، وإن اختلف في حقيقة الدم الخارج، لأن الحجامة إنما هو الدم الفاسد الذي يعلو البدن خصوصا في الأيام التي يكون القمر فيها بدرا فيكتمل، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع جزء كبير من الدم الفاسد، فإذا احتجم الإنسان في مثل هذه الأيام كان ذلك من إخراج المرض والعلة من جسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بالحديث الصحيح: شفاء أمتي ماذا؟ من ثلاث. فذكر شربة عسل وهذا وارد على الجسم، أو شرطة محجم وهذا خارج من الجسم، أو الكي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الكي. بل الإمام القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال: إن المداوات بإخراج العلة من الجسم أعظم نفعا من المداوات بإدخال الدواء إليها، أعظم نفعا. الشيء الداء إذا أخرج أعظم في المداوات من الأسقام من أن تضع فيه ماذا؟ الدواء، لأن قصار أمر الدواء أنه يعتلج مع المرض. ودائما تلقى في هذه أنواع الأدوية دائما تجد فيها العوارض الجانبية، بمعنى أنها إذا داوت شيئا أدت إلى إعلال شيء آخر في الغالب، بخلاف إخراج العلة من الجسم هذا أنفع لها. لذلك كانت الحجامة من نوع الإخراج الذي يؤدي إلى إذهاب المرض أو العلة أو تقليلها. الشاهد إذن الحجامة يعني تفترق عن التبرع، بخلاف الدم. في حالة التبرع إنما هو دم صافي، ليس دم علة أو دم مرض، دم صافي. ولهذا التبرع بالدم قد يسبب من إضعاف الجسم أكثر مما يسببه الحجامة، لأن الحجامة تؤدي إلى ماذا؟ إخراج الدم الفاسد فيعلو، خصوصا في الأيام القمرية، فإن الإنسان ماذا في مثل هذه الأيام؟ البدر والقمر إذا اكتمل معروف أنه ماذا؟ يؤثر في أنواع المائعات الموجودة على الأرض، فيزداد حركة المد والجزر كما هو معروف عند الصيادين، أكثر ما يكون المد والجزر هو في الأيام اكتمال البدر، الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثالث، يعني هذه الأيام. كذلك الدم الموجود في الإنسان لأنه مائع، وهذه هذا من الحكمة التي جعل الله عز وجل الصيام في مثل هذه الأيام، الأيام البيض، الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر. لماذا؟ لأنه إذا علا الدم في الجسم ازدادت ثورته الغضبية، وأنتم تعلمون أن أصل الذنوب إنما هي من الغضب والحسد، ولهذا من الذنوب الشيطانية ذنبان اثنان، الحسد والغضب. بل جاء في بعض الآثار أن الرجل إذا غضب دحرجه الشيطان كما يدحرج السبيان الكرة أو الغلمان الكرة. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فجاءت مثل هذه الأيام سميت البيض، لأن هذه الليالي تصير بيضا بسبب اكتمال القمر كما هو معروف، فلا يحتاج أكثر الصيادين إلى الإنارات ونحو ذلك، فتكون ليلة بيضاء، يعني يكون فيها نور ساطع. الشاهد جعل الصيام في مثل هذه الأيام حتى يضيق مجال الشيطان في مثل هذه الأيام، تضيق مجال الشيطان في مثل هذه الأيام. الشاهد هذا بالنسبة للحجامة والتبرع بالدم، وإن كان في قضية الإفطار حكمهما حكم واحد. فهل الحجامة تؤدي إلى الفطر وتوجب فساد وبطلان الصوم؟ الجواب أنه في أول العهد الإسلامي كانت الحجامة توجب الفطر، توجب الفطر، والدليل على ذلك ما روى أبو داود والترمذي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا طبعا على حمله على ظاهره، لأن المحجوم إذا أفطر هذا واضح، ولكن ما بال ماذا الحجام كيف يفطر؟ وهذا ماذا قصارى أمره أنه ذنب، والمعلوم ومن المعلوم أن الذنوب ماذا؟ لا تؤدي إلى الفطر، نعم تنقص الأجر ولكن لا تؤدي إلى الفطر. والحاجم هل عمله عمل منهي عنه؟ الجواب في الأصل ليس بمنهي عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، وقد احتجم عند أبي طيبة الحجام كما في مسند الإمام أحمد وأعطاه دينارا. فالشاهد أن الأصل الحجامة ماذا؟ مشروعة، والحجام لا يقوم بعمل منهي عنه، فكيف يفطر الحاجم؟ لذلك بعض أهل العلم اعتبروا هذا منسوخا بحمله على ظاهره، وقالوا بأن بالنسبة للمحجوم هذا أفطر. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف بدنه، أما الحاجم لكونه عونا على هذا الأمر الذي هو إضعاف البدن، فيكون إفطار الحجام المحجوم على الحقيقة وإفطار الحاجم على سبيل الزجر، على سبيل الزجر، يعني هذا من حمله على ظاهره، وإن كان والله تعالى أعلم ليس المقصود به الحمل على ظاهره، وإنما النهي هاهنا نهي من أجل الزجر ليس إلا، يعني أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى أنه ماذا؟ عمل عملا قد يضطره إلى الفطر، عمل عملا قد يضطره إلى الفطر، لأن الإنسان إذا احتجم ضعف، وإذا ضعف احتاج إلى أن يترخص برخص المرض والضعف فيفطر. مثل ما حدثني بعض الإخوة أمس أو قبل أمس في قضية الإبر التي يأخذها من به مرض السكري وهي إبر الأنسولين، وقلنا بأن الإبر على بأنواعها إلا المغذية لا تفطر، ولكن قال لي بأن من يأخذ هذه الإبر عادة يضطر إلى الأكل مباشرة بعد الإبرة، لا بد أن يأكل شيئا وإلا انهار وضعف. فنحن نقول إذا اضطر إلى الأكل يأكل، لأنه هو أصلا مريض ومن به داء السكري وغير ذلك، ففي هذه الحالة يفطر أصالة ابتداء. ولكن لو أراد أن يصوم وجد قوة ثم وضع مثل هذه الإبرة، فإنه إذا كان يعلم أنه سوف يفطر يفطر، ما في إشكال، لأنه هو مترخص برخص المرض. فقالوا بأنه قضية أو فهموا هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم لأن هذا المحجوم سوف يضطر إلى الفطر، فكأن مآل أمره وآخر أمره هو ماذا؟ هو الفطر، كأن آخر أمره هو الفطر. وبالنسبة للحجام هذا على سبيل الزجر ليس إلا. نعم. نعم، وإن كان هذا بعيد بعيد، يعني هذا وجد عن بعض أهل العلم، ولكن هذا بعيد، لأنه قوله أفطر الحاجم بمعنى أنه قد يمتص شيء من الدم، أول شيء أن هذا ليس على سبيل اليقين، وعادة أن الإنسان إذا كان يتحرز في حال صيامه من المائعات التي ليست بنجسة كالوضوء كالماء نحو ذلك، فمن باب أولى أن يتحرز ماذا؟ من أنواع النجاسات المستقذرة، فلا يبتلع منها شيء. فالمقصود أنه أعان على أمر سوف يؤدي إلى فطر غيره، هذا هو المقصود. ثم نسخ، يعني هذا الحكم على القول بأنه ثابت على ظاهره، نسخ بعد ذلك بأن أباح هذا، يعني أباح دين الإسلام الحجامة للصائم ما لم تؤدي إلى ضعفه، ما لم تؤدي إلى ضعفه. فقد روى الإمام البخاري في صحيح عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه قال أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكنتم تكرهون الحجامة؟ والمقصود بلفظ الكراهة هنا ليس الكراهة التنزيهية، وإن المقصود الكراهة هو التحريم. نعم. قال أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، بمعنى من كان يعلم يقينا أنه سوف يضعف إذا احتجم فهذا ينهى عنها، أما من يعلم من حاله أنه قوي ولا تضعف هذه الحجامة فلا بأس. طبعا والناسخ هاهنا ليس، لأنه جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. بعض أهل العلم قالوا بأن هذا ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن من شروط الناسخ هو العلم ماذا؟ بالمتقدم والمتأخر، نعم، بالتاريخ. فما الذي يعطينا يقين بأن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا؟ كان ماذا؟ متأخرا. فلماذا لا يكون ماذا؟ كان هو المتقدم ثم نهى عنه بعد ذلك ثم أبيح، وإن كان هذا استبعده ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في كتاب المحلى، قال ليس من سمت الشريعة أن تبيح شيئا ثم تحرمه ثم تبيحه، إما أن ينتقل من الإباحة إلى التحريم أو من التحريم إلى الإباحة، أما تنتقل من الإباحة إلى التحريم ثم الإباحة كنسخ وليس كتقييد. تقييد ممكن مثل الصيد في أصله مباح ثم حرم على المتلبس بالنسك ثم بعد ذلك أبيح، أما النسخ معناه أن الحكم يكون مباح ثم يحرم ثم يباح مرة ثانية. يقول ابن حزم لا يعلم في شريعة الإسلام حكم كهذا، تمام، وإنما الذي اضطرنا أو الدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوب منسوخ هو قول النبي أو قول حديث أظن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة للصائم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة للصائم. وهذا الحديث رواه الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه بإسناد صحيح. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله وقوله رخص لا يكون إلا فيما كان منهيا، يعني كان في الأول منهي ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الحجامة في الأول كانت من جملة المفطرات في نهار رمضان وحتى في صيام التطوع، ثم بعد ذلك نسخت فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم أن يحتجم، ولكن ماذا؟ ما لم يؤدي إلى ضعفه كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عنه ثابت البناني. نعم، نفس الشيء بالنسبة لقضية التبرع بالدم، نفس الشيء نقول بأنه إذا كان يؤدي إلى ضعف الإنسان ويضطره إلى الأكل أو يؤدي به إلى الاعتلال والإغماء ونحو ذلك، فالله عز وجل قد قال في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار، وأيضا حديث أنس بن مالك السابق. هذا بالنسبة للحجامة وبالنسبة للتبرع بالدم. بالنسبة لنقل الدم للصائم، طبعا إن كان أولى أن نذكر هذه المسألة مع جملة ما يرد على الجسم، ولكن أخرتها هاهنا لأنه ماذا تنتظم مع قضية ماذا التبرع بالدم ونقل الدم إلى المصاب. فهل نقل الدم إلى المصاب كمن يصاب بفقر الدم الحاد أو في بعض الجراحات الطبية أو في بعض الحوادث فيحتاج المريض ماذا إلى أن ينقل له الدم، فهل نقل الدم إلى المريض الصائم يؤدي إلى فطره؟ الجواب نعم. نعم هذا بعيد، أحسنت لما قلت بعيد، لأنه الدم ماذا لا يكون لا عن طريق الفم ولا عن طريق المعدة وإنما عن طريق الأوردة الدموية. أيوة والشرب. طيب أحسن. نعم نلعب بأي جامع. أيوة أحسنت، بمثابة الغذاء الوارد عليه الذي يؤدي إلى التغذي والتقوي. نعم أحسنت، يعني الذي نراه الله تعالى أعلم أن الدم الوارد على الإنسان بالنسبة لأنواع الاعتلالات والأمراض وكذا تؤدي إلى فطره. لماذا؟ أول شيء لأن الدم هو حاضنة الغذاء الذي يحتاجه الجسم. الآن لما يمتص الدم أو تمتص الخلاصة أو العصارة المعدية الموجودة في المعدة أين تذهب؟ في الدم، فتنقل الخلايا الدموية والكريات الدموية هي التي تنقل ماذا؟ تنقل هذا الغذاء إلى الخلايا، فتنقل البروتينات والدهون بأنواعها والسكريات ونحو ذلك. فلذلك هذا الدم هو لبابة وخلاصة الغذاء، فإذا أدخل على الإنسان أوجب له غذاء وأوجب له قوة ونشاطا. وعليه ماذا ذهب الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه وأيضا بعض المعاصرين وأظنه أيضا من مقررات المجمع الفقهي، وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله كان يفتي بهذا أولا ثم رجع عن فتواه فقال بالقول الثاني بأنه لا يفطر، واستدل بما استدل به الشيخ بأنه ماذا؟ ليس بطعام ولا في معنى الطعام، ولكنه ماذا؟ شيء أشبه ما يكون بالدواء. نعم، ولكن نرى أن هذا بعيد، هذا بعيد، وإن كان شيخنا على رؤوسنا، ولكن الحق أولى. وهكذا تعلمنا أن لا نتعصب لقائله مهما كان، وإنما نتعصب للحق. ولو كنا متعصبين لأحد لتعصبنا لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فما رأت أعيننا أو أعيننا وما اكتحلت بمثله في الفقه والزهد والعلم، فقد جمع من كل أطراف العلم رحمة الله تعالى عليه. ولكن تعلمنا أن لا نتعصب لأحد، وشيخنا ما كغيره يصيب ويخطئ، فما أصاب فيه فهو مأجور أجران، وما أخطأ فيه فهو أجر واحد، وما كان ليرضى أن يتعصب أحد لقوله بعد أن يتبين له الدليل. فالشاهد نقول بأنه لا يجوز، أو أن من ورد إليه الدم ونقل إليه الدم أدى ذلك إلى فطره، وذلك لأنه هذا الدم هو خلاصة أو حامل لخلاصة الغذاء، ويؤدي إلى التقوي، وأيضا يؤدي إلى النشاط والتغذي بالنسبة للصائم. نعم. لا، هو الآن المصاب لن تنقل له قطرة أو قطرتين، وعادة ما لا ينقل له كمية، لتر نصف لتر، وهذه كافية. بالتالي ما علمنا أنه المصاب بفقر الدم أو في بعض الحوادث أو في بعض الجراحات ينقل له كمية، ولكن لو قدر أنه المنقول عبارة عن قطرات هذه لا تختلف، فهذه في حكم ماذا؟ اليسير المغتفر. ولكن هذا مصادم للواقع، الواقع أن من ينقل له الدم ينقل بكمية كافية. نعم نعم. أيوة أيوة. طيب، لا نعم، هو المفطر هو ما دخل إلى الجوف. طيب. نعم نعم. لا، ليس هناك إشكال. الآن نحن رجحنا بأنه ما دخل إلى الجوف من المغذيات، أنواع المغذيات، أنه يفطر. تمام. وقلنا لا بد أن يكون هذا من جنس المأكول والمشروب أو في معناهما. تمام. الأمر الثالث، لا بد أن يكون ماذا؟ تجاوز حد اليسير المغتفر والمعفو عنه. بالتالي قلنا في المضمضة وقطرة الأنف قد يعيد إلى الجوف، ولكنه من المعفو. ولكن هناك أمر آخر، وهو المقصد من الصيام، المقصد من الصيام. ولذلك هذه هي الفرق بين الأصولي وبين المقاصدي، لأن علم المقاصد هو جزء من علم الأصول، وإن كان اشتل منه في الأخير بينهما، لأن النظر فقط لا يكون في الأدلة فقط أو في القواعد التي وضعت، وإنما ينظر إلى المقاصد العظام. فإذا كان هذا الذي ينقل إليه الدم والذي ماذا يرد إليه هذا المغذي يجد من القوة ويجد من النشاط ويجد من توسع الشرايين عنده بالدم أضعاف أضعاف من يرتشف رشفة من ماء أو من عصير، أنت معي في هذا؟ لا شك بأن من يوضع له مثل هذه المغذيات يجد من القوة والنشاط الذي هو يضاد مقصود ماذا؟ الصيام، تضييق المجاري، أضعاف أضعاف. فكيف نقول بأن هذا يفطر وهذا لا يفطر؟ وبالتالي من أفتى بهذه الفتوى كشيخنا الشيخ ابن عثيمين نجده في المغذيات يقول بأنه ماذا؟ بأن من جملة المفطرات. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى النشاط والقوة والتغذي. ثم بعد ذلك نجده في قضية الدم يقول بغير ذلك، وهذه زلة من عالم، هذه زلة من عالم عفى الله عز وجل عنا وعن علمائنا أجمعين رحمة الله تعالى عليهم. وبالتالي قضية الوارد هذه لا شك بأنه ما ورد إلى الجوف من جملة المغذيات هذا يؤدي إلى الفضل، ولكن لو لأن هذه نازلة من النوازل، الآن ما كان الغذاء في الأول ينقل ماذا؟ عن طريق الدم، ولكن نحن نعلم يقينا أن هذا الجوف الذي هو المعدة خلاصته سوف تنقل عن طريق ماذا؟ عن طريق الدم لتذهب ماذا؟ إلى الجسم. فلو أن هذا الغذاء ذهب أصالة إلى الدم ونقل إلى الجسم لانتظم في نفس المعنى، انتظم في نفس المعنى. وإنما هم قالوا بأنه الجوف لأنه هو الغالب، والغالب لا يعطى صفة العموم، الغالب لا يعطى صفة العموم، هذا هو الغالب صح الجوف اللي هو المعدة. ولكن لو فرضنا وجود مثل هذا الذي ما كان يفترضه الفقهاء في الأول، أنه لم يكن من جملة المكتشف في الطب في ذلك الوقت، ولكن لو صار بعد ذلك لا نظرنا إلى الغاية، الغاية من الأكل الذي يصل إلى الجوف هو انتفاع الجسم به، فلو أن الجسم انتفع دون المرور بهذا الجوف مباشرة ونقلنا له خلاصة الغذاء مباشرة وأدى إلى قوته وإلى نشاطه وإلى انفتاح الشرايين، وهذا ما يضاد المقصود الأعظم من الصيام، ففي هذه الحالة القول بالفطر هو الوجيه، والوجيه وقوته يعني لا يمكن أن يطعن فيه قوة هذا الدليل، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. نعم. وقضية الجوف نعم. أولا أنها من جملة المغذيات، نعم. أولا أنها من جملة المغذيات أم لا؟ الجواب لأن نحن قلنا إما أن يكون أكلا أو شرابا أو في معناهما. لماذا زدنا في معناهما؟ تدخل هذه المحاليل وهذه، وإن كان عادة الإنسان لا يتغذى بها ولكن من جملة المغذيات، فأخرجنا ماذا؟ ما ليس مغذيا كالحجر والشجر والحبوب وغير ذلك، الأدوية غير المائعة وغيرها، هذا إذن ما يعطى للمريض من المحاليل المغذية هذا يدخل في الداء في الغذاء والأكل والشراب في معناهما، كذلك الدم لأنه يحمل ماذا؟ ذلك الغذاء. الأمر الثاني قضية الجوف، نحن قلنا بأن لماذا عدت المعدة هي الجوف؟ الجواب لماذا عدت المعدة هي الجوف دون غيرها؟ لأنها ماذا؟ لأحسنت. لذلك لما جئنا إلى قضية التحاميل الشرجية وكذا قلنا عادة المستقيم لا يمتص، نعم، والأمعاء الغليظة قد تمتص والأمعاء الدقيقة تمتص، ولكن جل الامتصاص يكون ماذا؟ في المعدة. إذن نحن في قضية الجوف رجحنا أي معنى؟ قضية الامتصاص، ولذلك قلنا بأن مثل الأنف لا يمتص، الحلق لا يمتص، لماذا التذوق جاز؟ لأن اللسان يتذوق نعم ولكن لا يمتص منه الغذاء. لماذا قلنا أن البلعوم إذا وصل إليه الغذاء لا يفطر؟ لماذا؟ لأنه لا يمتص، والمريء أيضا لا يقع فيه امتصاص، وإنما الامتصاص هو ماذا؟ ولذلك رددنا ترجيح الأطباء ليعتبروا الجهاز الهضمي كله، قلنا لأنه لا يقع فيه الامتصاص إلا في أجزاء منه، وبالتالي لو أن الامتصاص حدث مباشرة لأنه مآل الامتصاص إلى أين؟ إلى الدم، فلو أنه وصل الغذاء مباشرة وتعدى الجوف إلى الدم فهل من مقاصد الشرع وأصوله ألا نقول بالفطر؟ رغم أن الفائدة هنا تكون أعظم من فائدة المعدة، وبالتالي يعني هذه القول بالمحاليل المغذية وأيضا الدم لا يناقض الأصول التي وضعناها بل يؤكدها، لا يناقضها بل يؤكدها، وبالتالي المغذيات أنواع المغذيات لو وضعت في الدم مباشرة لأدت إلى فطره. نعم، الله تعالى أعلم. نعم نعم وفيك بارك الله. طيب القضية أو المسألة التي تذيل على هذه المسألة وهي أهون أخذ الدم للتحاليل، التحاليل الطبية ليزاناليز، هل يقال بالفطر؟ الجواب إذا كانت الحجامة وأيضا التبرع بالدم لا يؤدي إلا في حالة الضعف، فلا شك بأن المسحوب من الدم للتحاليل الطبية إنما هو جزء يسير جدا لا يؤدي لا إلى الضعف ولا إلى ما ينهى عنه عادة في قضية الحجامة. نأتي إلى المسألة الثالثة وهو خروج المني من الرجل، خروج المني من الرجل هل يؤدي إلى الفطر أم لا؟ نقول بأن الخروج، خروج المني من الرجل لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون بجماع، فهذا لا شك بأنه ماذا؟ يؤدي إلى الفطر قولا واحدا، فمن جامع في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل ماذا؟ أدى إلى فطره. النوع الثاني أن يخرج في نوم واحتلام، أن يخرج في نوم واحتلام، إنسان نام فاحتلم فقام، ولذلك حديث ماذا حفصة رضي الله عنها، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، أنا حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا احتلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا من غير ماذا، من غير احتلام، فدل أن الاحتلام ماذا قد يؤدي إلى الجنابة كما هو معروف. فالشاهد ماذا، فمن خرج منه هذا في حال احتلامه في نومه فهذا ماذا لا يفطر، وكاد يكون ماذا إجماع في هذه المسألة. الحالة الثالثة وهو إذا كان خروج المني عن غير جماع وعن غير احتلام في يقظته بقصد، يعني ليس احتلاما في منام وليس جماعا وإنما هو بقصد، إما عن مباشرة كأن يباشر الرجل زوجه في نهار رمضان فيؤدي إلى خروج المني، أو ما تسمى بين قوسين الاستمناء والعادة السرية، فهل هذا يؤدي إلى الفطر أم لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان اثنان. القول الأول أن خروج المني بهذه الهيئة يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفطر، يؤدي إلى الفطر، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشهوته لأجلي، فهذا لم يدع ماذا؟ طعامه وشهوته. قد يقال بأن الشهوة المقصود بها هاهنا الجماع، نقول جاء حديث يفسر وهو ما رواه ابن خزيمة رضي الله رحمة الله تعالى عليه، نفس الحديث قال يدع طعامه وشرابه ولذته وزوجته لأجله، يدع طعامه وشرابه ولذته وزوجته، تبين أن اللذة ماذا؟ غير الجماع، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهذا معتدي أول شيء. وثاني شيء ماذا؟ أنه هذا الحديث بيّن أن خروج اللذة وتصريفها ولو بغير الجماع يؤدي إلى مناقضة قصد الصيام من حبس الجسم عن الشهوة، وبالتالي يوجب الفطر ويوجب القضاء، ولكن هل يوجب الكفارة؟ الجواب لا يوجب الكفارة، وإنما يوجب القضاء فقط مع وجوب التوبة إلى الله جل وعلا. ومنهم من قال بأنه ماذا يوجب أنه لا يفطر، لماذا؟ لأنهم قصروا الفطر على الجماع فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي، أو لما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، قالوا شهوته المقصود بها الجماع، فلو خرج من غير جماع لما أفطر. والدليل الثاني قاسوه على الاحتلام، ونقول ردا على الدليل الأول أنه جاء مفسرا في رواية ابن خزيمة، وقياسه على الاحتلام قياس مع الفارق، لأن الاحتلام عن غير قصد ولا يمكن التحرز منه، بخلاف يعني المباشرة أو الاستمناء هذا ماذا؟ عن قصد، ويمكن ماذا؟ التحرز منه. نعم. ترك الاستفصال في موطن الإجمال أو الاحتمال ينزل نعم منزلة النصوص أو العموم من المقال. أي حد؟ نعم طبعا، هذا أقوى دليل على أن الخروج المني بلذة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفطر، لأن اللذة يعني كما يقال لفظ عام، ولكن لا يقصد به أي لذة، لأن الإنسان ماذا؟ قد يتلذذ بأنواع الملذات في حال صيامه ولا يؤدي إلى فطره، كمن يتبرد في نهار رمضان، أليست هذه لذة؟ جواب لذة. القبلة أليست لذة؟ لذة. المباشرة أليست لذة؟ رغم أنها ماذا؟ من جملة ما يباح للإنسان. فالمقصود باللذة هنا في مقابل ماذا؟ في مقابل الجماع. فلذلك أكثر أهل العلم فسروا اللذة هنا المقصود بها ماذا؟ الإنزال من غير جماع. نعم. المسألة الثالثة أو الرابعة تعمد القيء. تعمد القيء. نعم. يدع. نعم يترك. نعم. نعم. الآن انظر إلى براعة النص الشرعي، لم يقل لا يتلذذ، وإنما قال يدعو لذته، فهو يملك ماذا؟ القصد، ويملك الإقدام والإحجام، وبالتالي هذان منتفيان في حق النائم. النائم الآن هل إذا ترك اللذة وترك هل يقال عنه أنه ترك وأنه ودع؟ الجواب لا، لم يدع. لماذا؟ لأنه انتفى القصد بحقه. ولذلك ذهبنا إلى أن بعض أهل العلم قالوا من استغرق كل صومه بإغماء أو بنوم لا يصح منه الصيام. لماذا؟ لأنه لم يترك الأكل والشرب ولم يمسك ماذا؟ بقصد، إنما ماذا؟ نام، فترك ماذا؟ استصحابا لنومه أو استصحابا لإغمائه. فمسألة القصد هي التي تحدد نعم الحكم. تعمد القيء، بالنسبة لتعمد القيء لا يعلم فيه مخالف، أن من تعمد القيء يعني استقاء، أدخل أصابعه أو بدأ يخرج ما في جوفه فقاء نفسه، أنه ماذا؟ يفتر. وأن من ذرعه القيء يعني غلبه، خصوصا من يأكل في السحور الأكلات الدسمة فيبدأ ماذا؟ بالجشاء وكذا، وربما ماذا؟ ذرعه القيء. فلذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه من ذرعه القيء لا يفتر، من غلبه يعني، ومن استقى يعني تعمد القيء فإنه يفتر. ونقل ابن منذر الإجماع على ذلك، نقل ابن منذر الإجماع على ذلك لما رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. ومن استقاء يعني قاء بنفسه وبإرادته، فعليه أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم. نأتي إلى المسألة الخامسة في جملة الخارج من الجسم، وهو الحيض والنفاس. نعم. نعم. يعني كيف؟ هل وصل إلى فمه أو لم يصل؟ لا، إذا لم يصل لا يفتر، ولكن إذا وصل وصار في جملة ماذا؟ نعم ما يتذوقه الإنسان ويجده في فمه ثم أرجعه مرة أخرى فإنه يفطر، لأن الواجب عليه في هذه الحالة ماذا؟ أن يمجه وأن يزدرده. أما لو أنه وصل إلى البلعوم أو إلى الحلق ثم بعد ذلك دخل مرة أخرى أو أنه ماذا حاول إدخاله فإنه لا يفطر. نعم. بالنسبة للحيض والنفاس، أجمعت الأمة إجماع على أن الحيض والنفاس من جملة المفطرات، من جملة المفطرات لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، يعني الحائض والنفساء لا تصوم، ولو صامت ما صح صيامها ويجب عليها القضاء. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. يعني لما النساء استفسرنه عن نقصان المرأة ما في عقلها ودينها قال: ما رأيت من ناقصات وعقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فلما استفسرنه عن نقصان عقلهن ودينهن قال: أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليست المرأة إذا حاضت تترك الصيام والصلاة؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. طبعا لا يفهم هذا الحديث على أن دين الإسلام يعادي المرأة وأنه ماذا دين عبودية ويحط من قدرها، وإلا هذا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء ماذا في خلقتهن. فالمرأة إنما هيأها الله عز وجل لمهمة لا ينوء بحملها الكمل من الرجال والأقوياء من الأبطال، ولذلك اقتضت هذه الأمانة التي حملتها أو حملت إياها المرأة أن يكون فيها نوع ماذا من الضعف، أن يكون فيها نوع ماذا من غلبة العاطفة والحنان، وإلا لو كانت بقوة الرجال ورباطة جأشه لما استطاعت أن تتحمل مثل هذه الأمور كتربية الأولاد وتكوين الأجيال وكذلك السهر على شؤونهم وغير ذلك والتبع لزوجها ونحو ذلك، هذه من تمام كمالها وليس من تمام نقصها. فلذلك وضع الله عز وجل عنها الصلاة والصيام أيام حيضها لماذا؟ رحمة بها. والمرأة لو لم تحض لما أنجبت لنا أولادا، لو لم تحض المرأة لما أنجبت، لأن الحيض هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تهيؤ جدار الرحم لاستقبال الجنين، فإن وفق وانغرس الجنين ماذا؟ أكمل طريقه، وإلا انهد الجدار بعد ذلك، يعني ينتظر الجدار يتهيأ بالأوعية الدموية لاستقبال، فيزداد حجمه لاستقبال ماذا؟ تلك البويضة الملقحة. فإذا لم يشأ الله عز وجل تقدير التلقيح بالنسبة للمتزوجة أو لم يكن هناك أصلا بالنسبة للعزباء، فإن ماذا؟ هذه البويضة تخرج من جملته فينهد ذلك الجدار، وانهدام ذلك الجدار بما فيه من دماء يوجب الضعف، ضعف بالنسبة للمرأة، فخفف الله عز وجل عنها رأفة بها. أليس الرجل المريض إذا مرض خفف الله عز وجل عنه بأنواع من المخففات بالنسبة للصوم، بالنسبة للصلاة إن لم يستطع قائما ماذا فيصلي قاعدا، وإلا ماذا على جنب ونحو ذلك. أما نقصان عقلها ليس بأن المرأة لا تعقل وأنها خالية من الذكاء، لا، ولكن المرأة حينما تغلبها العاطفة وتغلبها الميل القلبي إن صح التعبير، فإنها ربما ماذا في شهادتها لم تكن ماذا شهادة حق، وربما نسيت، لأن النسيان يطرأ على النساء في مثل هذه الأمور أكثر مما يطرأ على الرجال، وإلا من النساء من هن أذكى من بعض الرجال، كما جاء في وصف عائشة رضي الله عنها: كانت رجولة أروائي، أي في ذكائها وفكرها، وما زال من النساء العالمات الفقيهات المحدثات من يروين السنن وينشرن العلم ونحو ذلك، هذا ليس فيه مطعن له. الشاهد فقلنا ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس في ذلك أن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان دينها. فهذا دليل على أن الحائض ماذا؟ لا تصوم ولا تصلي. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث معاذة أنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة إذا حاضت أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ صحيح أم لا؟ المرأة إذا حاضت تؤمر ماذا؟ بإعادة الأيام التي صامت فيها، أما الصلاة فلا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحورية أنت؟ يعني هل أنت ممن يحمل فكر الخوارج؟ للحورية هم الخوارج. قالت: لا، لست لحورية، وإنما أسأل، أريد أن أعلم وجه الحكمة. فقالت: كنا أو كانت النساء يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت إحداهن أمرت ماذا؟ بأن تقضي أيام صومها ولم تؤمر ماذا؟ بقضاء أيام صلاتها. إذن هذا معناه التسليم لحكم الله عز وجل. ولهذا بعض العلماء بدأ لماذا؟ يعني يريد أن يصل إلى الحكمة، فنقول ماذا؟ الأصل أن نسلم لحكم الله عز وجل. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليم التسليم لأمر رب العالمين. أما الخوف في ما هي الحكمة، ما هي الحكمة؟ إذا كانت الحكمة منصوصة هذه تزيدنا يقينا، أما إذا لم تكن منصوصة هذا نوع من الابتلاء الذي يمتحن الله عز وجل به عباده. وإن كان بعض أهل العلم بدأ يشتهر في قضية الحكمة فقال مثلا بالنسبة للصيام، لأن الصيام أيام معدودات ويأتي مرة في السنة بخلاف الصلاة فإنها تتكرر في كل شهر، والصلاة 5 صلوات في 7 أيام في 10 أيام في 15 يوم، تقضيها كل فيها مشقة على المرأة، بخلاف الصيام ماذا؟ إعادته لا يشق. نعم. أيضا ينبغي التنبيه بأن المرأة يجب عليها أن تفطر حسا وشرعا إذا أصابتها ماذا؟ العادة أو النفاس، يجب عليها مش على سبيل التخيير، لأن بعض النساء ماذا؟ قد تستحي، ولك أنا والله أستحي ماذا؟ أنني أفطر، فتصوم. تصوم ما ليس تعبدا وإنما حياء، نقول يجب أن تأكل. لماذا؟ لأن في الحيض ضعف لها، أما التذرع بالحياء فليس هذا موضعه، فلها ماذا؟ أن تأكل ماذا؟ خفية. وليس معناها لما نقول بأنها تفطر ماذا؟ أنها تعلم الناس كلهم بأنها أفطرت وتطبخ وتشوي، ولا، الشاهد ماذا؟ أنها تأكل ولو خفية. فالتذرع بقضية الحياء وما كان في معنى ليس موضع، فلذلك يجب عليها أن تأكل، وتذرعها بالحياء ها هنا مناقض لأصل الشريعة. نعم. نعم. نعم. لا، ليس في مقام الذم. كيف تذم المرأة على شيء لم يكن ماذا؟ من فعلها ولا من قولها، وليست لها فيه حيلة، لا في دفعه ولا في جلبه. ما كان الله عز وجل ليوقع الذنب واللوم على أمر ليس ماذا؟ داخل في فعل المرء ولا في قوله، وإنما هذه حكاية حال، حكاية حال. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه: وخلق الإنسان ضعيفا، رغم أن الضعف ماذا؟ موجب لنا لربما تجاوز بعض الأمور الشرعية، ولكن خلق الإنسان ضعيف هل يذم على ذلك؟ جواب: لا يذم. الله عز وجل خلقنا على هذه الأية وهي أكمل الهيئات بالنسبة للمخلوق، ولكن رغم ذلك ماذا؟ فيها ضعف، والله عز وجل لم يجعل الكمال ماذا إلا في ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. فالشاهد أنه لما قال: ما رأيت ماذا؟ ناقصات عقل ودين، هذا ليس فيه مذمة أبدا، وإنما هذا وصف لحالهن. ولذلك قلنا هذا النقصان يعتبر من الكمال، النقصان هذا يعتبر من الكمال. لذلك البيوت لا تبنى على التساوي، لو أن المرأة تساوت مع الرجل لهدم هذا البيت. الرجال قوامون، لماذا جعل القوام للرجل؟ جعل القوام للرجل لماذا؟ لأنه هو الأملك لأمره. طبعا هذه القوام بالنسبة للأمر والنهي، ولكن جعل المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، فأمور البيت موكولة للمرأة، قضية الطبخ والكنس وبعض أمور الأولاد وكذا. تجد الرجل يفهم القوام في كل شيء، يتدخل حتى ماذا؟ في مقادير الطبخ، ويتدخل في مقادير ماذا؟ أو في هيئة المطبخ. نقول هذا ليس لك، هذا ليس لك، أنت ماذا؟ قوامتك في الأمور العامة للبيت، في قضية الأمر والنهي بالخروج والدخول، أما أمور المرأة فهي في مملكتها. قضية ماذا؟ ما الذي تراه صائبا في ولدها، في قضية نومه وصحوه، في قضية هذه كلها ماذا؟ ترجع إلى المرأة. فهذا النقصان الموجود إنما هو من أجل إحداث الاستقرار في البيوت. ولذلك المرأة دائما تحتاج إلى من يحويها من الرجال. فلو أن المرأة استقلت بقدراتها وبمالها وبقوامتها لاستغنت عن الرجال كما هو الحاصل في أيامنا الآن، والله المستعان. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجل من النساء. لماذا؟ لأنها خرجت عن فطرتها، ولأن في ترجلها هدم للمجتمع، هدم للمجتمع، والله المستعان. وبالتالي لا نقول بأن هذا ذم، وإنما المقصود به حكاية حقنا. نعم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنعم قضية الشهادة. نعم، نعم هذا ممكن، ولكن الله عز وجل قد بين. طبعا هذه التعليلات لبعض الفقهاء، ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. فجعل نقصان الشهادة ماذا؟ في قضية النسيان، ليس في قضية الذهول في الجنايات، أو في قضية عدم المخالطة. هذه كلها تعليلات خارجة ماذا؟ عن منطوق النص. فالله عز وجل قد بين بلا ريب ولا مين، وإذا نص الله عز وجل على الحكمة وعلى العلة ليس لقول فقيه قول بعد ذلك، وهذا لا بد أن يتنبه له. فما دام قال الله عز وجل أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، جعل هذا النقص في الشهادة إنما هو بسبب ماذا؟ النسيان. والنسيان كما قلنا له أسباب، بينها غلبة العاطفة، ولأن المرأة في مثل هذه الأمور قد لا تتذكر دقائقها. أما في قضية الرواية في غيرها لم يجعل الله عز وجل ذلك من نقصان دينها، من نقصان عقلها، فيقبل الخبر الواحد ولو كان من امرأة في أمور أعظم، وهي أمور الدين، أمور الشهادات. ولذلك رؤية الهلال على القول الراجح أنه يصح ولو كان من امرأة، لأنه من باب الإخبار، رغم أنه سوف تصوم أمة كلها ماذا؟ بشهادة امرأة. فلذلك لا بد أن نقيده بهذا القيد وبهذه العلة التي نص عليها ربنا جل وعلا في كتابه. نعم، وبالتالي تجد الكثير من الفقهاء، هذا من توسعهم، أنهم ماذا؟ لا يكتفون بالحكمة المنصوص عليها، ويبدأون ماذا؟ بإرادة حكم أخرى. نقول نعم، قد تكون هذه الحكم لها وجه، ولكن ما دام الله عز وجل قد نص على حكمة بمنطوق، فمن العيب أن نترك هذا المنطوق ونذهب إلى تعليلات أخرى. نعم، نأتي إلى مسألة أخرى أظن شرحناها، هذه قضية بالنسبة للمرأة قضية الحيض أكثره وأقله، والفرق بين الاستحاضة وبين ذلك، لا نريد ماذا أن نتوسع في هذا الباب. نعم، نأتي إلى المسألة الخامسة وهي المباشرة والقبلة، أو السادسة المباشرة والقبلة، وإن كان هذا من جنس الوارد ولكن ليس واردا بالمعنى الخاص. فهل للصائم أن يباشر وأن يقبل في نهار رمضان؟ الجواب: جاءت أحاديث تبيح ذلك وأحاديث تنهى وتكره ذلك. فمن جملة ما جاء في الإباحة ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملاككم أو كان أملاككم لإربه، وكان أملاككم أو أملاككم لإربه. يقال الإرب والأرب كلاهما صحيح، يعني كان أملككم ماذا؟ لشهوته، كان أملككم لشهوته، يعني لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد وهو القبلة والمباشرة. وإنما نهي عن القبلة والمباشرة إذا كان أو يغلب على الظن أنها سوف تكون وسيلة إلى الوقاع أو إلى الإنزال. فهنا ماذا ينهى عن ذلك؟ ليس نهي مقاصد، وإنما نهي سدا للذريع، نهي وسائل، لأنها سوف تؤدي أو تكون وسيلة إلى محرم. وبالتالي قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وكان يباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه، المقصود بأنه من ملك إربه جاز له ماذا؟ أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل ماذا؟ بدليل هذا الحديث. وأيضا ماذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقبل كان يشاركه في ذلك نساؤه، وكنا ماذا؟ يملكنا أيضا الأرب. فلو كان الأمر ليس معلق بالرجل فقط، حتى بالمرأة. فلذلك من فرق، كان جاء بعض الأحاديث التفريق بين الشاب والشيخ، ولكن نقول هذا ليس على إطلاقه، بدليل أن عائشة رضي الله عنها ماذا كانت في ذلك الوقت؟ صغيرة، ولكنها كانت تملك ماذا؟ إربها. وبالتالي نقول بالنسبة للمباشرة والقبلة تجوز بشرط ماذا؟ أن لا يؤدي ذلك إلى التجاوز، إلى الجماع والعياذ بالله والوقاع، وإلى الإنزال. نعم، ونعم جاء. ولذلك يعني بعض أهل العلم كما قلنا كره هذا الأمر، خصوصا إذا أدى إلى تجاوز الحد. ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض. لماذا تعجبون؟ لماذا الفتوى تتغير بالنسبة للشاب بالنسبة للشيخ؟ وفي هذا الدليل على أن الفتوى قد تتغير بتغير الحال، وليس في هذا ماذا؟ منقصة للمفتي. لأن بعضهم مثلا يفتي بفتوى ثم بعد ذلك يفتي بفتوى مناقضة له، فيقال: انظروا إلى هذا المفتي يتلاعب بالدين، وهم لم يعلموا بأن الوقائع قد تغيرت، والنازلة ماذا؟ إنما تأخذ حكمها بتغير ماذا؟ أدوات الترجيح وأدوات الموازنة بين المصالح والمفاسد. هناك اعتبارات كثيرة في قضية الفتية، فالحكم الشرعي يمر بمرحلتين اثنتين: المرحلة الأولى مرحلة التنظير، النظر في النصوص الشرعية، والمرحلة الثانية مرحلة التنزيل، فينزل ماذا؟ إلى الواقع، فينظر قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد، ينظر إلى المآلات وغير ذلك من مسائل الفتية. فأحيانا يتغير الواقع، يتغير الحال، فتتغير الفتوى، فيعتبرها بعض الناس أن هذه منقصة في حق المفتي ودليل على أنه متلاعب بدين الله عز وجل ونحو ذلك. فنقول لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الشيخ بفتوى وأفتى مال الشاب بفتوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ماذا أملك، لأنه يملك شهوته، لأنه ماذا علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأنه يملك شهوته. وبالتالي نقول المعول في القبلة المباشرة هو أن يملك الإنسان شهوته سواء كان شيخا أو شابا، سواء كان شيخا أو شابا، بدليل ماذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا بعضهن كحفصة وأيضا عائشة رضي الله عنها وزين، كنا ماذا شابات صغيرات، ورغم ذلك جاز لهن ذلك. نعم أكيد. نعم لا، الأمر يعني لا يمكن أن يقول بأن يقال بأن المرأة أملك، لا، لأن هذا يختلف من مرأة إلى أخرى، من يعني هناك اعتبارات، وهذه الاعتبارات يعلمها كل متزوج، فلا نفصل ماذا في هذه الأمور. نعم نرد عليه بالنص، لا نرد عليه بالنص، نرد عليه بالنصوص الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وأباح لذلك الشيخ ماذا أنه يقبل، وعلل الإباحة ماذا بملكه ماذا لإربه أو أربه أو لشهوته. وأنتم تعلمون بأن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت هذه العلة وهي ملك الأرب أو الإرب أو الشهوة، جاز ماذا للإنسان أن يقبل أو أن يباشر. وبالتالي التعليلات الأخرى، لذلك قلنا بأن قضية يترك لذته لا بد أن لا تفهم على إطلاقها، لو فهمنا على إطلاقها لما أبحنا لا للشيخ ولا للشاب، ولكن المقصود باللذة هنا في مقابل ما أتى بعدها، هذا ما يسمى ماذا بالمقابلة، يعني لذته ماذا وزوجته، بمعنى الجماع ماذا والإنزال، بمعنى الجماع ماذا والإنزال. نعم الآن بعد أن أكملنا أنواع المفترات نواصل في شرح الأحاديث. نعم نعم أيوة نعم يتم صومه الإنسان. نعم أفطر بمعنى أنه أفسد صومه. الآن من أكل متعمدا هل يفطر أم لا؟ الجواب لا، هل يفطر يفسد صومه؟ لأن لما نقول بأنه يفطر ليس معنى أنه يكمل الفطر، لأن هنا الفطر معناه أفسد، لذلك نقول المفطرات في رمضان معناه المفسدات للصوم في رمضان، ولذلك أفطر الحاجب معناه أفسد صومه. لذلك يأتي الفطر في نصوص الشرع في باب الصيام إما أن يراد به الفطر الذي هو الأكل عند غروب الشمس، وإما أن يراد به إفساد الصوم، فقولنا بأنه يفطر بمعنى أنه أفسد صومه، ومن أفسد صومه عمدا وجب عليه ماذا أمران اثنان، أن يمسك بقية نهاره لأن أجزاء النهار كلها يتعلق بها الحرمة، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. تمام نعم هذه سيأتيك نبأها بعد حين في باب الصوم للمسافر، فلا تفسد علينا المفاجآت والمسائل. نعم لا ليس ردا، ولكن أنا من عادتي أريد التسلسل والمنهجية في العرض، لأن هذه التي تجمع شتات المسائل. جزاك الله خير. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري ومسلم. نعم. بعد أن أكمل الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب الصيام ما يتعلق بمسائل دخول الشهر وما تثبت به الرؤيا، ومسائل أيضا المفترات وإن كان هو ألمح إلى أغلاظها وهو الجماع، ونحن أكملنا من باب الفائدة لأن هذا الذي يحتاجه معشر الصائمين، ثنى ذلك بباب الصوم في السفر وغيره. باب الصوم في السفر وغيره، فقوله باب الصوم في السفر بمعنى المسائل المتعلقة بالصيام في السفر، المسائل المتعلقة بالصيام في السفر من حيث الترخص بالسفر، من حيث انعقاد الصوم في السفر، من حيث متى يبتدئ الصائم بالترخص ومتى ينتهي، وغير ذلك مما يتعلق به من مسائل. وقول وغيره أي جملة ما يرخص للصائم، لأن السفر هو أعظم وأشهر أنواع المرخصات للفطر بالنسبة للصائم، الصيام والمرض، الصيام والمرض. وبالتالي قال السفر ماذا وغيره. إذن قوله باب الصوم في السفر أي المسائل المتعلقة بالصوم في السفر وغيره. فاستفتحها هو الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من الصحابة المقلين، له رواية في الصحيحين قرابة 8 حديث، أخرجه الإمام مسلم حديثان اثنان، قال هذا من ضمنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أصوم في السفر؟ وفي رواية بإلحاق همزة الاستفهام: أأصوم في السفر؟ جاء بعض الروايات: أأصوم في السفر؟ قال: أصوم في السفر. قال الراوي: وكان كثير الصيام، وكان كثير الصيام. وجاء في رواية: وكان ماذا؟ يسرد الصيام، كان يسرد الصيام يعني يواصل الصيام. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث معناه واضح ولا يوجد فيه ماذا شيء من الغريب. أصوم في السفر يعني هل يجوز لي أن أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام أي كان ممن يكثر الصيام. وفي رواية أن أسرد، السرد هو التتابع، ولذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الرواية أسرد أو كان يسرد الصوم بجواز ماذا؟ صيام الدهر، بجواز صيام الدهر، وهو أن يصوم ماذا؟ كل العمر إلا الأيام المنهية عنها في الصيام وهي الأعياد فقط، أما الباقي فيجوز له لأنه حمل كلمة ماذا يسرد على الديمومة. طبعا وجه له توجيهات لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رحمة الله تعالى عليه، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصوم، قال: صيام داود، ولا يوجد أفضل من ذلك. قال: لأنه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه أنه سوف يضعف، وقد ضعف في آخر عمره، وتمنى أن يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حمزة بن عمرو الأسلمي فقد سبق من وحي الله عز وجل لنبيه أنه ماذا؟ ممن يقوى على ذلك، ممن يقوى على ذلك ولا يضعف. الشاهد يعني هذا بالنسبة للغريب. الآن نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى: هل الحديث خاص بصيام رمضان أم بصيام التطوع أم أنه عام فيهما؟ يعني هل هذا الحديث خاص، أو سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في رمضان، أو عن الصيام صيام التطوع، أم عن الصيام بشكل عام؟ يعني هل هو مطلق أم مقيد؟ الجواب بظاهره أنه ماذا؟ مطلق. طيب من يقول غير ذلك؟ أين التقييد؟ أحسنت، هذا نوع من الصوارف. يقول الأخ بأنه يحمل على صيام التطوع، لماذا؟ لأن الصيام يحمل على صيام رمضان، لأن صيام التطوع الإنسان أمير نفسه، إن شاء ماذا أكمل صيامه وإن شاء أفطر ولا شيء عليه. طبعا هذا على قول، على قول ماذا؟ من يقول بأنه لا يجوز، بأنه يجوز ماذا؟ إبطال النوافل متى شاء، لأنه بعض الشافعية يقولون بأنه لا يجوز الإنسان إذا شرع في الطاعة ولو كانت نافلة مندوب إليها أنه لا يجوز له ماذا؟ أن يبطلها، لأن الله عز وجل ماذا؟ أمر الناس في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تنقضوها. وهذه مسألة أصولية قد ذكرناها في قضية إبطال المندوبات، ورجحنا بأنه يجوز الإنسان أن يبطل المندوبات وأن يتركها متى شاء، إلا ما كان في قضية ماذا؟ الحج والعمرة، لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فقول الأخ يعني وجيه في هذه المسألة. نعم. نعم أحسنت. نعم أسمع منكم ثم أعطيكم الهنا، تفضل. نعم. بدليل أن كثير من العلماء يعني أجازوا الصيام يعني في السفر من غير هذا، ولم يخرجوا الدلالة. لا، الآن خلونا مع الدليل، مع الحديث. قال النبي، قال أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر. السفر هنا مطلق، لم يذكر له متعلق رمضان أو غير رمضان. قال الراوي وكان كثير الصوم أو الصيام، وفي رواية ماذا؟ وكان يسرد، يسرد ماذا؟ الصوم. وفي رواية إني رجل أسرد الصوم، إني رجل ماذا؟ أسرد الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. الأخ يقول بأن قوله إن شئت وإن شئت دليل على أنه صيام التطوع، لأن ماذا؟ لأن أنه صيام رمضان، لأن التطوع ماذا؟ لا يستفصل عنه، إنسان متى أراد أن يوقف صيامه يوقف. ولكن قلنا له بأنه هذا قد ينازعك في هذه الدلالة بعض الشوافع، باعتبار أنهم يقولون ماذا؟ لا يجوز الإنسان أن يبطل النافلة، لا يجوز له أن يبطل النافلة لعموم الدليل في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم تفضل. أحسنت. طيب أعطينا رواية. أحسنت، هذا أيضا ملحظ. نعم أسود الصوم، هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله. نعم نعم، وإن كان هذا بعيد. المهم جزاكم الله، سمعت منكم. والغرض من إثارة مثل هذه الأمور أمران اثنان: أول حتى نطرد الملل، قضية الإلقاء فقط. والأمر الثاني حتى أحفزكم ماذا؟ باستعمال القواعد التي لطالما ذكرناها ودندن حولها، لأن هذه أهم ما يعتد بها طالب العلم، وحتى نأخذ يعني منكم ونعطي. فالشاهد أن هذا الحديث في قول النبي، في قول حمزة بن عمرو الأسلمي أصوم في السفر وكان كثير الصوم وأسرد الصوم، من حيث هذه الرواية فهي ماذا؟ تدل على صيام التطوع أكثر من دلالتها على صيام رمضان، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول قوله ماذا؟ أسرد الصوم. قال أسرد الصوم، يعني علل أنه يسرد الصوم أن سرد الصوم لا يكون في رمضان، إنما يكون ماذا؟ في صيام التطوع. ولذلك ذهب ابن دقيق العيد وغيره إلى أن هذا نص ودليل على أن المسؤول عنه هو صيام التطوع دون ماذا؟ صيام الفرض، دون صيام الفرض. العلة الثانية التي يرجح من خلالها صيام التطوع دون صيام الفرض، قالوا بأن هذا الرجل كان يحتاج إلى رخصة لكثرة تنقله، كان يحتاج إلى رخصة لكثرة تنقله، فسأل ماذا؟ عن صيام التطوع لعلمه ماذا؟ بصيام رمضان، لعلمه بالحكم سلفا، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر زائد، وهو في حالة ماذا؟ استمر معه هذا الأمر في كل صيام تطوع، كلما يحتاج يفطر، كلما يحتاج يفطر، هل يصوم؟ هل أفضل له أن يسرد أو الأفضل له أن يفطر؟ فكان المسؤول عنه ماذا؟ السرد دون ماذا؟ صيام رمضان. طبعا هذا من حيث الحديث بلفظه هذا، وإلا مثل الأمور مثل ما قال الشيخ التي دائما ننبه عنها، أن الحديث يفهم من خلال جمع طرقه، فقد تكون في بعض الطرق زيادات تعطينا ماذا؟ فهما زائدا، وهذا هو فائدة جمع الروايات في الباب الواحد في الحديث الواحد. فقد جاء عند أبي داود في سننه رواية أطول من هذا، جاء فيها التنصيص على رمضان، فروى الإمام أبو داود في سننه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه. إني صاحب ظهر، يعني عنده دابة يعالجها، والمقصود بالمعالجة ليس المرض من المرض، لكن يعالجها معناه أنه يشتغل عليها. أعالجه ظهر، أعالجه أسافر عليه وأكريه، يعني ينقل البضائع، ينقل ماذا؟ مسافرين نحو ذلك، مثل أشبه ما يكون الآن إلى أصحاب التكاسي وأصحاب النقل العام ونحو ذلك، يعني يكثرون ماذا؟ السفر. ولذلك هذا الحديث ماذا؟ قد يكون دليل على ما يسأله بعض المشتغلين بالنقل، يقول لك أنا دائما في رمضان رايح جاي، هل يجوز لي أن أفطر أم لا يجوز لي؟ فهذا الحديث ماذا؟ نص في الجواب على هذه المسألة. قال: وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم، يعني أستطيع ماذا؟ الصوم. قال: وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي، يعني الصيام أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. يعني هو رأى أنه لو صام في رمضان مع وجود القوة وجود الشباب وذلك أهون عليه أن يصوم مع الناس ويصوم في زمن الأداء أفضل، وأهون بأن ينفرد بالصوم في زمن القضاء. لا شك بأن فعل العبادة في زمن الأداء أفضل لمن قوي عليها من زمن القضاء. فأصوم يا رسول الله، يعني هل أصوم؟ أعظم لأجري أو أفطر؟ يعني سأل ماذا؟ عن قضية الأجر، لأنه استقر وعنده أن المسافر ماذا؟ يجوز له أن يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة. فهذا اعتمده من قال بأن المقصود به ماذا؟ رمضان. وهل هذا الدليل قوي ولا لا؟ الجواب: دليل قوي، إلا أنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولو كان هذا الحديث صحيح لما كان لقائل أن يقول بعد ذلك قولا. نعم، ولذلك يبقى القول بأنه في رمضان أقوى بالدلالة التي ذكرها الأخ ماذا؟ أن الصيام التطوع لا يسأل عنه، لأن الإنسان أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء ماذا أفطر، فيكون الغالب أن الصيام المسؤول عنه هو صيام رمضان. نعم. وأيضا جاءت دلالة أخرى تقوي هذا الفهم، وهي رواية عند الإمام مسلم في صحيحه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوا حمزة بن عمرو الأسلمي قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال ماذا؟ هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال: ورخصة لا تكون إلا في الفريضة، ورخصة لا تكون في الفريضة. ولذلك قال ابن حزم: وهذا أقوى دليل على أن المقصود به رمضان دون، خصوصا أن هذا الحديث ماذا من رواية الإمام مسلم في صحيحه. نعم. كيف يعني؟ وضح. نعم. لا، يعني أول شيء بالنسبة لرمضان جاء ماذا؟ النص في الفطر في السفر صريحا، لأنه لما أوجب الله عز وجل على الناس صيام رمضان أوجب ماذا؟ رخص ماذا؟ للمسافرين والمرضى. فالآن هنا الرخصة جاءت في مقابل الواجب والفرض، أم جاءت ماذا؟ في مقابل المندوب. ولذلك الآن يقال، وهذه من القواعد الأصولية، هل الرخصة في الفرض هي رخصة في المندوب أم لا؟ لأن بعض أهل العلم يرى أن الرخصة في مقابل الفرض. لماذا؟ لأن الرخصة مبناها على العزيمة، بخلاف المندوب مبناه على إيش؟ على التسهيل. فلا تكون رخصة بالنسبة للمندوب، لأن المندوب أصل وضعه ماذا؟ على التسهيل، فكيف نضيف له ماذا؟ الرخصة أخرى، فهو أصل مبني ماذا؟ على التسهيل وعلى الترخيص. وإن كان هذا قول بعض الأصوليين، ولكنه ليس بوجيه، فقد يقال ماذا؟ بأنه السؤال عن التطوع من باب أولى يدخل فيه صيام الفريضة، ولكن قد ينازع بقول بعض الأصوليين في قضية الرخصة للفريضة والرخصة ماذا؟ للمندوب. ولذلك نقول أقوى ما يدلل على أن المقصود به الفرض أمران اثنان: رواية الإمام مسلم حينما قال رخصة، وما أورده الأخ في قضية أن الصيام الصائم في التطوع أملك لنفسه. وبالتالي نقول أن هذا الحديث إنما جاء السؤال فيه على القول الراجح على شهر رمضان وليس عن صيام التطوع. نعم. طبعا من أهل العلم من قيده أيضا هذا الحديث بخصوص السبب وما كان في معناه، قالوا بأن هذا الترخيص إنما هو من هو للشاب القوي الذي يعمل ويصادف عمله في نهار رمضان نحو ذلك، ولكن هذا بعيد، لأن القاعدة تقول العبرة ماذا؟ بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولأن الرخصة تعم في محلها كعموم الخطاب في لفظه، وهذه قاعدة أصولية، الرخصة تعم في محلها، يعني كل من كان مسافر، لأن المحل هنا ماذا؟ السفر، فالرخصة تعم ماذا؟ في محلها، في الحال الذي وردت عليه، فعمومها يكون ماذا؟ من عموم الخطاب الأصلي، وإن كان الخطاب الأصلي ماذا؟ عمومه بالنسبة للمكلفين، وعموم رخصة بالنسبة ماذا؟ للحالة التي وردت فيه. نعم. الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: الفائدة الأولى، الرخصة في الفطر في السفر لماذا؟ لأنه مظنة للمشقة. يعني لماذا رخص الله عز وجل في الفطر في نهار رمضان؟ لأنه مظنة للمشقة، وليس لأنه ماذا؟ ولم يربطه بوجود المشقة، وإنما لأن السفر في حد ذاته مظنة، قد في أغلب الأحيان يتعرض المسافر ماذا؟ إلى نوع من المشقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب، وهذا ندركه الآن حتى مع الوسائل الحديثة، تسافر في المطار في الطيارة فحينا تتعذب، فتحتاج إلى أن تأخذ بهذه الرخصة. ولذلك ماذا؟ الرخصة في الفطر في السفر لأنها مظنة للمشقة. وبالتالي ربط النبي صلى الله عليه وسلم كما ربط الشرع قبل ذلك الرخصة بذات السفر وليس بوجود المشقة. وهنا نقول بأن القاعدة الأصولية التي تقول بأن الأحكام إنما تناط بعلالها وأسبابها ولا تناط بحكمها، وهذا هو الأصل، لأن يوجد سبب أو علة ويوجد حكمة. السبب ماذا هو؟ وصف ظاهر منضبط أو ما يلزم من وجوده الوجود، وماذا؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فإذا وجد السفر وجد ماذا؟ الرخصة بالفطر. العلة هي سبب زائد ماذا؟ حكمة. ولذلك الإمام مقصود بالحكمة هي مقاصد التي شرعت من أجلها، فشرعت الرخصة في السفر حتى يدفع عن المسافر المشقة، هذه الحكمة. ولكن لو أنه فرضنا أن الإنسان سافر بدون مشقة، بعض الناس يقول لك أنا أسافر في الطيارة تكييف، أو أسافر في السيارة الآن، لأنه مسافة السفر على القول الراجح الذي نرجحه أنه سفر يوم وليلة 4 برد يعني 80 كيلومتر، هو قول المالكية واختيار بعض الحنابلة. فالإنسان لو سافر من هنا إلى 80 كيلو تقريبا تيباز مثلا، كم؟ 80 كيلو تقريبا، تمام؟ نعم، 100 كيلو أو شرشال. نعم، لو سافر من هنا إلى شرشال في نهار رمضان والطريق سالك ووقت مش الحر، وقت البرد، أو وقت الحر وسيارة مكيفة آخر طراز، في لمح البصر نصف ساعة فإذا هو ماذا؟ فإذا هو في هذه المدينة. فيقول لك يا أخي أنا أخذ بالرخصة، هل نعيب عليه؟ نقول لا، لا بد أن تتعب وتعرق، لا، لأن الشرع أناط الحكم ماذا؟ بالسفر، لأن هذه قضية الحكمة هذه غير منضبطة. السفر الذي يشق على الشيخ لا يشق على الشاب، والذي يشق على المرأة لا يشق على الرجل، والذي يشق في وسيلة لا يشق في وسيلة أخرى وغير ذلك. وبالتالي نقول أن مطلق السفر مبيح للرخصة بغض النظر. يبقى بعد ذلك الأفضلية، أيهما أفضل، يصوم أو يفطر؟ هذا شيء آخر. ولكن الأخذ بالرخصة نقول من سافر إن شاء الله بصاروخ في ثواني وصل إلى وجهته فيجوز له ماذا؟ أن يفطر. ولكن أيهما أفضل؟ لا شك بأن الأفضل لما لم يجد التعب والنصب ولم يشق عليه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه يصوم، لأن إيقاع العبادة في نهار أو في زمن الأداء أفضل من إيقاعها في زمن القضاء. إن شاء الله موعدنا يوم غد إن شاء الله نكمل. طبعا بالنسبة لهذه الأحاديث، أغلب هذه الأحاديث تدور حول مسائل واحدة، نعم، ولذلك طريقتنا أن نشرح ما فيها ونورد بعض الفوائد ثم نجمعها في الأخير نبين، لأن في المسائل السفر يستدل بأكثرها، ولذلك سوف نغير المنهجية نوعا ما استغلالا للوقت، وأيضا ماذا توظيفا لهذه الأحاديث في معانيها. نعم، نجيب عن بعض الأسئلة والشيخ نبهني فقط في الوقت. نعم، يقول مع كون نقل الدم والتبرع بالدم مفترين. لا، لم نقل بأن نقل الدم، نقل الدم معناه ماذا؟ أن ينقل للمصاب، إنسان مريض نقلنا له الدم إلى جسمه، هذا يفتر على القول الراجح. ولكن التبرع بالدم هذا لا يفتر، على القول الراجح في قضية ماذا؟ إلحاقا بالحجامة، أن القول الذي استقر عليه الدليل في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفتر. إذن هناك فرق بين نقل الدم وبين ماذا؟ التبرع بالدم. النقل الدم معناه وصول الدم إلى المصاب، والتبرع بالدم هو الإنسان ماذا؟ يؤخذ الدم ماذا؟ من جسمه. فيقول إذا كان المصاب يكاد أن يموت ولا ينجو إلا إذا تبرع عليه، فهل الأفضل أن يتبرع عليه كي ينجو وإن أفطر المتبرع؟ لا، نقول أصلا أن هذا المتبرع ماذا؟ لا يفطر، فلا يحتاج إلى قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد. يقول هل يجوز للراقي والحجام طلب الأجرة وجعله عملا يسترزق منه؟ الأصل أنه لا ينبغي ويكره ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك. طبعا هناك فرق بين الرقية وبين الحجامة. الرقية تدخل في باب ماذا؟ تعليم القرآن، وبين أخذ المقابل على القرآن. فنقول الأصل أن الراقي لا يسترزق برقيته، لأن نحن صرنا في زمن صار لهذه الرقات عيادات، عيادة للرقية، صار ينافس ماذا؟ كبار الأطباء والجراحين من حيث ماذا؟ العدد، من حيث الأجر التي يأخذها، من حيث المكاسب وغير ذلك. فنحن نقول الأصل أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه، يرقي نفسك، ما حك جلدك مثل ظفرك، وليس من وطئ الجمرة كمن مر عليه أو عاينه من بعيد، فلا يحس بالجمرة إلا من وطئها. فنحن نعلم الناس كيف يرقون أنفسهم، هذا هو الأصل. ولكن إذا احتاج الإنسان أن يرقي غيره جاز له ذلك، ولكن لا يتخذها الراقي وظيفة واسترزاق. أولا لأنه فتح باب للدجالين كما هو الموجود الآن. الأمر الثاني قد يكون من التجارة بدين الله عز وجل. الأمر الثالث لأنه يصرف الناس من الفاضل إلى المفضول. الفاضل ماذا؟ أنك ترقي نفسك بنفسك. ولكن هل يجوز الإنسان للراقي إذا لم يتخذها عملا واسترزاقا أن يعطى له يعني مقابل؟ فإن مثلا رقى شخصا وأعطاه مقابل دون مشارطة ودون ماذا؟ أخذ على سبيل الأجرة، جاز له ذلك. والأصل في ذلك ماذا؟ أولئك النفر الذين رقوا صاحب الحي اللذيغ فاشترطوا عليه، وإن كان هنا اشتراط جعلوه من باب الجعالة. الجعالة معناه نظير الوقت، مش نظير كتاب الله عز وجل، لأن يعني كتاب الله عز وجل والقرآن ليس له عوض ولا ثمن. لذلك نقول الأصل الراقي أنه يتنزه، لا يأخذ مقابل، ولكن لو أعطي له دون تطلع جاز له أن يأخذه، ولكن بشرط أنه ما يتخذهاش على سبيل الأجرة إنما على سبيل الجعالة. وإن كنت أرى والله تعالى أعلم أن يسد هذا الباب، سد هذا الباب، لأن نحن الآن في فوضى. صار الدجالين المشعوذين الآن صاروا يتلبسون بلبسة ماذا؟ الرقية، لأن السوق الرائج الآن سوق الرقية. والمصيبة أن حتى الذين يبيعون الأعشاب يجهل ماذا؟ يجعل أرقام رقات. بل رأيت بعيني ماذا صار الناس ماذا يضعون في سياراتهم ماذا؟ أنه الراقي الفلاني وهذا رقمه، ويضع ماذا؟ حتى الإيميل. يعني تطورت. بل سمعت الآن من يرقي عن طريق ماذا؟ وسائل الاتصال. كل هذا من العبث، كل هذا من التجارة بدين الله عز وجل. أما بالنسبة للحجام، أجرة الحجام تجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم الإمام أحمد احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا. نعم. يقول إذا كانت المفترات التي ذكرتم من الأمراض، ما توجيههم للآية الكريمة ومن كان مريضا؟ إذا كان المذكورات استعمال الدواء بسبب المرض كالأنسولين والتحميلات وموضع اللسان، لما مش مفهوم يعني نحن نتكلم ماذا؟ مش على قضية إباحة الفطر. لا شك بأن المريض إذا كان محتاج إلى أن يفطر يفطر، من قال له الطبيب أنت لابد أن تفطر يفطر، والمريض إذا وجد قوة الأفضل له ماذا؟ أن يصوم. ولكن لو ترخص بالفطر جاز له ماذا؟ أن يفطر. ولكن ما يستعمله من دواء، هنا نحن نتكلم عن ما يستعمله من أدوية، كالأنسولين وقطرة العين وقطرة الأنف هل تؤدي إلى فطره؟ هذه التي فصلنا. فهناك ماذا؟ فراق بين المسألتين. نعم. يقول: هل من تفكر في شيء يوجب خروج المني يلحق بمن تعمد إخراج المني أم يلحق بالاحتلام؟ هذا ماذا؟ فيه تفصيل. إذا كان ماذا؟ مجرد مثل إنسان ماشي في الطريق نظرة فجاءة فأوجبت له ذلك الأمر ولم يستطع أن يدافعه فهذا لا يوجب انتقاض صومه، ولكن لو استرسل في تفكيره وأدى ذلك إلى خروج المني فهذا يلحق ماذا؟ بمن أخرج المني قصدا وليس بالاحتلام. نعم. الوقت. طيب، هذا وموعدنا يوم غد إن شاء الله، والأسئلة إن شاء الله نجيب عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.